أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقوى السر والعلى. معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله سنضطر أن نقطع السلسلة التي نحن بصددها، وبقدر الله عز وجل إن قطعت فهي لها علاقة وطيدة وثيقة بما يجري من الأحداث. سنتكلم إخواني معشر المسلمين عما يحدث لإخواننا في غزة، على وجه الخصوص وما يحدث للمسلمين في أنحاء المعمورة على وجه العموم. ولزاما على كل مسلم، لزاما على سبيل الحتم والإلزام، أن يكون على علم تام بما يحدث، وأن ينظر إلى الأحداث، وأن يراقب بعين بصيرة وبقلب واع إلى ما يحدث. وكل إنسان يتجاهل ما يحدث وينشغل بغيره حتى ولو من صلب الشريعة لا شك أنه فرط ووقع في المحظور وخالف سنة المسلمين. ولكن إخواني شتان بين من ينظر إلى الأمر من منطلق شرعي بحت وبين من يراقب الأحداث ونصب عينيه سنن الله الكونية وبين من يستغل الأحداث للقيل والقال وللطعم وللاصطياد إن صح التعبير في الماء العكر. شتان بين الفريقين. والمسلم الحق الذي ينصاع للأدلة الشرعية ينظر إلى أي حدث من منطلق الشرع، بمعنى ما هي الأدلة الشرعية والسنن الكونية التي من خلالها ومن خلال فهمها نستطيع أن نطرح هذه القضية وننظر إليها. وأي مسلم على وجه الأرض يتصرف بدافع انفعال أو بحماس دون روية ودون النظر إلى الضوابط سرعان ما يصير تصرفه في أبراج الرياح، وما هي إلا شمشمة من أخزن سرعان ما يزول أثرها وتذهب إلى مزبلة التاريخ. فلزاما على كل مسلم أن يعي الأمور جيدا وأن ينظر إلى الأمر من منطلق شرعي بحت. بادئا في بدء إخواني ما حدث لإخواننا في غزة وما تناقلته وكالات الأنباء وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة وما أظن أحد لم يرى من جثث ومن أشلاء ومن دماء إلى غير ذلك. هذا الذي حدث ويحدث ما يأتي معشار ما حدث للمسلمين عند غزوة طهران. يقول الإمام ابن الأثير في الكامل: وإن قلنا ده بعد ما نظر إلى ما حدث للمسلمين من غزوة طهران، حتى أن الرواية تقول أن ابن الأثير لم يرى ما حدث في بغداد لأن كان صلب القتال والتدمير في بغداد، ما رأى إلا ما حدث من وراء البحر ومن وراء النهر، يعني بعيد عن بغداد. يقول ابن الأثير: وإن قلنا أن ما حدث للمسلمين في هذا الوقت لم يصدق وليس له نظير فيما مضى وفيما سيأتي لا نكون مبالغين. والتفصيل ليس هو محله. أقصد أقول إخواني أن هذا الذي يحدث لا يأخذ بلبك حتى تصل إلى مخالفة الشرع، لا، يأخذ بلبك نعم وتنفعل وتبكي ويحترق القلب ألما ويعتصر كلدا، ولكن حتى نصل إلى مخالفة الشريعة لا. إخواني معشر المسلمين، النظر إلى ما يحدث في غزة وطبعا الأشياء دي كلها بتبدأ تنطرح على الساحة لما يصل الأمر إلى الذروة في الفجر وفي الانتقام وفي التهش، نبدأ نتكلم بالرغم من المفروض كلامنا عن هذه القضايا لا ينقطع. وليس معنى هذا أن نفرض لها خطب ومواعظ، ولكن حينما ندرس العلم الأكاديمي وحينما نتكلم في الطهارة وفي الجنائز لا بد أن نعلق ونربط الناس بهذه القضايا حتى لا يبتعد الناس عن الواقع الذي نعيش به. هو ده الطرح الصحيح الذي لزاما علينا ان نطرحه. ولكن الذي يحدث ان يحدث ضرب، الدنمارك يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث شيء في سجن باريس يظهر على الساحه، نبدا نتكلم كلنا ونبدا نهيج، وبعد خطر يعود الامر كما كان بل اسوا. يبقى لزاما اخواني ان نعي الامر جيدا وان ننتبه ونعقل الامور. في شويه ثوابت كده هطرحها عليكم وما اظن ان يخالفني فيها عاقل، لان الثوابت دي دلت عليها الادله الشرعيه ودلت عليها العقول الصريحه، اما العقول الخاربه اللي ما تفهمش حاجة ده هلا بعيد عننا. أول أصل الإخوان لن نستطيع أن نضع أسبابا للنصر إلا بعد الوقوف على أسباب الهزيمة. دي ثوابت. عارف يعني ايه ثوابت؟ ما يخالف بها أحد. أنا أريد أن أنتصر وأريد أن أسحق العدو ولا يوجد له أثر. دي أمنية كل واحد، حتى أمنية العداوة. قبل أن أفعل هذا لزاما علي أن أسأل نفسي هذا السؤال، ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة؟ يعني ما هي أسباب الهزيمة قبل أن أسرع في وضع أسباب النصر؟ أيضا من جملة الثوابت لن نستطيع أن نرفع المعاناة إلا إذا وقفنا على أسباب المهانة والذل، لأن إحنا كلنا بنتضرع الذل يوميا، وأي إنسان لا يشعر بهذا يعيد النظر في إسلام ثاني. يعني أي إنسان كده عايش ومبسوط ومستريح ومش فارقة معاه اللي بيحصل، لا ده يعيد النظر في إسلامه وفي إيمانه، لأنه يخشى عليه من الخروج. يبقى لم أستطيع أرفع أسباب المعاناة عني وعن الأمة إلا إذا وقفت على أسباب المحنة وأسباب المهانة الذي نحن فيه. أيضا من جملة الثوابت ما فعل في عشرات بل في مئات السنين لا ينفع ولا يزال في غمضة عين. يعني أشياء حدثت على مدار مئات السنين، أنا وأنت كده عاوزين نغيرها بغمضة عين؟ هذا مستحيل، وهذا خلاف السنن الكونية. أيضا من جملة الثوابت هناك أركان للهدم وأسس للبناء، فلن تستطيع أن تزيل أركان الهدم إلا إذا عرفت أسس البناء. أيضا وهو الثابت الأخير من خمسة ثوابت، ما فعلته الجاهلية على مدار السنين استغرق من الأنبياء وقتا طويلا حتى غيروه. دي ثوابت يا اخوانا لازم احطها قدامي قبل ما انظر لموضوع غزة وفلسطين وبغداد وغيره، لان دي حلقة من سلسلة، واياك ان تظن ان الامر سيقف عند هذا، واياك ان تظن ان عمل مفاوضات واوقفوا اطلاق النار يبقى الموضوع خلص. ابدا، ده سلسلة، وعلى رأس هذه السلسلة لتثبيت دعائم اليهود وإجلاء الفلسطينيين من أرضهم أو تحقهم الخبيث الهالك حسن نصر، ده على رأس القائمة، وهو الذي يتزعم هذا كل صراحة. ولعل البعض الذي كان يحسن به الظن في الصدر الأول يفيق من غفلته وينظر إلى الأمر بمنظور منصف ليس فيه ميول ولا حيدة. موضوع في منتهى الخطورة يا أخوانا، الموضوع مش وليد يوم وليل، ولكن الموضوع طويل، فما ينفعش ننظر إليه من جانب ونصر بقية الجواب. ولحقيقة الأمر إخواني لكي أتكلم في هذا أنا أو غيري، وحتى نستطيع أن نعطي للمستمع صورة حقيقية عن الواقع، ده مستحيل هم بالضمع ولا في خطبة ولا في التن ولا في عشر ولا في عشرين، لأن أنت عايز تحكي تاريخ من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن حتى 1430، يعني تريد أن تمكن للمسلم تصور كامل حقيقي عن المسلمين على مدار 1430 سنة، هذا مستحيل في وقت واحد. ولكن على سبيل ما لا يطرق كله لا يطرق جله. الموضوع إخواني محشر المسلمين المتتبع للصراع بين الحق والباطل، والحق متمثل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ومن يعتقد اعتقادها وينضم إليها، والباطل كل ما عدا ذلك. لذلك لو أنت نفسي تقرأ التاريخ وتشوف مدى الصراع المر الأثيم بين النصارى وبين اليهود، صراع ملوش نظير، ومع ذلك لما اتحد هدفهم على المسلمين أصبحوا إخوة متحابين حتى يتمكنوا من القضاء على هذا. ومن أعظم ما قرأت إخواني ما صرح به وزير خارجية فرنسا ده لسه رأي خالص في سنة 1952 بيقول ايه هذا الرجل هذا الوغد الأحمق يقول إن العالم الإسلامي عملاق دفين مدفون إلى الآن لم يكتشف نفسه اكتشافا حقيقيا إلى الآن إلى وقت 52 لم يكتشف نفسه اكتشافا حقيقيا وهو يسعى إلى حياة أفضل وإلى حرية أحسن وهو يعيش في قلق واضطراب وإن كان يعمه كثير من الفوضى والتكاسل غير أنه يتطلع إلى تغيير ما هو عليه ويجب علينا ده بيتكلم لإخوانه على الملة وعلى الطريق ويجب علينا أن نبذل كل الجهود حتى لا يفيق من نومه وحتى لا ينتبه إلى حقيقته ونعرقل عليه كل ما وسعى إليه فإن فشلنا في ذلك فسوف يكون خطر عظيم إلينا وسيكون مستقبلنا في مهب الرياح ده اللي قاله وزير خارجية فرنسا سنة 52 و900 ألف وتخيل بقى لما الكلام يقول رجل يقول الكلام ده ويوصل لي أنا ويوصل لك أنت أقصد بكده إيه يعني عدى على كل الكبار ما وصلنا أنا هو أنا قاعد في قوقعة كده في صومعة وكلام وصل وقرأته في الكتب يعني أنا وصل للكل ومع ذلك كما ترى معشر المسلمين الموحدين تعالوا معايا كده وسأستعرض بس على استعجال بعض مواقف حدثت بين المسلمين وأعدائنا ولما أقول أعدائنا مش عاوز أعيد أصول كتير وكتير جدا فلما أقول أعدائنا اعرف هم مين على رأسهم اليهود وكل من خالفنا في الاعتقاد وكل من اتهم أحدا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وكل من طعن في أصول الشريعة هو عدو لك وإن تسمى باسمك وتزين بدينك في موقعة اليرموك بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين الروم بقيادة القائد ماهان كان عدد المسلمين 36,000 وعدد الروم 200,000 حدث قبل حدوث المعركة وقف خالد بن الوليد مع ماهان بين الصفين للمناظرة والنقاش ودي اللي بيسمها جماعة بتوع الحروب الحرب النفسية ليدمر الجلد من الداخل ساعة ما يحطمك من الداخل هيفرمك من أقل حاجة كما كانت إسرائيل تروج قبل حرب العاشر من رمضان جيش إسرائيل الذي لا يقهر وخط برليف والسفر التراب وكان يجينا فعلا كده يوزعه ونقرأ في أوراق كيفية بناء خط برليف كنا نقول مستحيل لن يزيل هذا الخط إلى الساعة أي القيامة دي اسمها حرب نفسية من الداخل فوقف ماهان مع خالد قال له اسمع يا خالد علمنا أنه ما أخرجكم من دياركم إلا الجوع والجلب والقحط وما حسيتوش حاجة هذا المعلومات اللي عندنا يعني كان يقول لك جهاز الاستخبارات قال لنا ان انتوا خارجين عاوزين تاكلوا فان كان الامر حقا كما نقول يا خالد فارجع انت وبندك وصنعت لكل واحد منكم 10 دنانير ولقائدكم اضعافها وان كان القابل نوصل اليكم مثله ولا حادث لنا في سفك دمائكم يعني علم ما نقول فقال له خالد حقا ما تقول ايها القائد ما اخرجنا من ديارنا الا الجوع والعطش والقحط والفقر ولكن نحن قوم اكلت دماء واكلت لحوم فما وجدنا اطيب من لحومكم ولا من دمائكم فاتينا لناكل ونشرب منه تهكم وتمكن ليس له نظير وعلى نفس الشاكلة كان رفيقه في الطريق المغيرة بن شعبة لما أرسل إليه رستم في مقاطع القادسية وأرسل إلى سعد شيعان حتى الصوب معاه مش عايزين قتال ولا نبهدلكم. فارسل سعد بن ابي وقاص ربعي بن عامر اول مره ورجع، وبعد كده شيع المغيره بن شعبه. المغيره معروف ادهى عربي وادهى مسلم، ما خدش منه له نظير في ذكائه وفي ذهائه. فدخل المغيره على رستم قال له مشيتوا العرب؟ قال له ايوه. ألستم إذا قحطتم تستغيثون بنا؟ قال له ايوه حصل. فنرسل لكم الخلطة والشعير؟ قال له ايوه حصل. قال له ايه نفسه؟ قال اسمع ايها القائد، لما أخذنا من عندكم الشعير والخلطة وأذقناه نساءنا وعيالنا استطعموه وقالوا لا حيلة لنا ولا نستطيع أن نصبر عليه، فأتينا إليكم لنطعمهم أو نموت. انظر اخي المسلم الحوار ده هو مش كلمه رد غطاء، ده بيدل على ما في الداخل، بيدل على مدى الثقه واليقين بالله عز وجل. لذلك غرقا لما بيقولوا خلاص فلس وكل ما يرسل جيش يتاكل يتفرم، قال لك لا بقى استنى لازم نقف. التاريخ ده لازم تعرفه، واي انسان متسرع وينظر للقضيه من منظور ضيق كده اخي الفاضل حماسه مش هيحل الموضوع. بدليل هقول لكم على حاجه يا اخوانا، فاكرين لما الدنمارك هاجمت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والكل كان قاعد مولع والناس خرجت وحرقت وعملت؟ الواقع دلوقتي ايه؟ ولا حاجه ولا اي شيء في القلوب. ليه؟ لان اي حادث واي رد فعل يكون نتيجة لحادث وليس مبني على اصول سرعان ما يزول ويروح في المزبله. بيزول على طول ونيجي ندور تاني ما نلاقيش. فهو رقم لما راى الامور والهزائم المتواليه قال لك استنى بقى لازم نقف. وفعلا كان عاقلا فارسل الى جميع قواده قال لهم تعالوا. لم القوات بحالها قائد السلاح كذا كل لمهم قال لهم تعالوا اخبروني من هؤلاء القوم الذين تقاتلونهم؟ مين دول؟ أوليسوا بشر؟ فقام أحد القواد وقال يا سيدي أعطني الأمان وأنا أخبرك. يعني ما هقول لك الحقيقة بس ما تدنيش نصيب. قال له قول لك الأمان وقول. قال أيها القائد إنهم بشر ولكن ليسوا كسائر البشر. من ناحيه بشر بشر ولاد تسعه ايه؟ واتولدوا من امراه ونكاح ايه؟ وبياكلوا زي بشر. ولكن ليسوا كسائر البشر رهبان بالليل فرسان بالنهار يصلون ويصومون ولا يشربون الخمر ولا يزنون ولو قطع ولو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده ويتمنى كل واحد منهم ان يموت قبل اخيه. هم دول رهبان بالليل فرسان بالنهار يصلون ويصومون لا يزنون ولا يشربون الخمر لو قطع ابن رئيسهم لو سرق ابن رئيسهم لقطعوا يده ويتمنى كل واحد منهم ان يموت قبل اخيه. قال له هرقل إن كنت صادقا فيما تقول فسيملكون موضع قدمي هاتين. وقد كان ده رقم بيبحث. ما هو الذكاء لما يكون بينك وبين واحد عداوة فتش شوف أين قوته وفي أي مكان تكمن قوته بحيث إن أنا أقدر أتعامل معاه. لكن أخش على عدوه وأنا أجهل عنه كل شيء ما هيكونني. رستم لما رد لقى الهزائم المتواليه مع ناس زي هرقل شيع للقوم وسالهم قال لهم لا بقى احنا هنشيع رجالتنا يخش في قلب المجتمع المدني. عمل ايه يا اخوانا هرقل؟ ارسل ابن الدهاقان الاكبر وارسل المسؤول عن النار المقدسه في معابدهم وارسل واحد من قواده قائد الجيوش معه ثلاثه. دخلوا الثلاثه المدينه طبعا في زي مفيش بقى لا محدش عارف حد اهو واحد ماشي وخلاص. دخل المدينه بقدر الله دخل المدينه عند صلاه الظهر وكان في خلافه عمر. فجالوا في شوارع المدينه لم يجدوا رجلا قط واخد المحلات مفتوحه والبضاعه مفتوحه ومحدش واقف. وهم ماشيين تعجبوا أوليس يوجد سكان في المدينة؟ فوجدوا رجلا كأنه معذور تأخر عن الصلاة، فقالوا أيها الرجل أين سكان المدينة؟ قال أطلبهم في المسجد يصلون خلف الأمير. قال هكذا تتركون أموالكم ومتاعكم؟ قال نعم. ما الذي يجر أن يمد يده على حاجة يا أخي؟ لا هذا لكم ما عندنا. فذهبوا إلى القوم يصلون، فبدأوا يعيشوا في المجتمع. عارفين دلوقتي يا أخوانا أي دولة تفوق على دولة زي بالتجسس، ينزل يعيش في مياه، واحد ما تعرفوش قاعد، وممكن يكون أخوك قريبك يعرف عنك كل حاجة. البلد دي مهتمة بلعب الكرة، عفوا يعني مهتمة بحفظ الحديث وبالسنة، مهتمة بكذا مهتمة بكذا، ينقل الكلام ده لأسيادي الذين أجدروه، معلومة عن إمياج ومعلومة عن العمار ومعلومة عن بنها ومعلومة عن زفة، كله يصب في القيادة العامة. تنتقل المعلومة للكبار، واصبروا معايا هتشوف، يبدأ يتعامل بناء على ذلك. عشان بقول لك القضية، أنا لما أجد بعض الناس ينفعل ويزعق ويهيص ونعمل ونسوي ويزم الحكم يتحرك والكلام ده، أنا فعلا يعني عمرا أستريحه بعتبره تفكيره ما زال تفكير صبي، ما نظر إلى الأمر كما ينبغي، مش ده المطلوب أبدا، ده الموضوع أكبر بكتير. ده تبقى بتتكلم في مصير الأمة، ما تتكلمش في قرية ولا بلد، لأن غزة جزء من الأمة وما حدث معها سيحدث، واقرأ التاريخ واطلع عليه. فعاشوا في البلد، عرفوا بقى المدينة أخبارها إيه، وفعلا نقلوا صورة حقيقية، بس بقدر الله عز وجل مقادير ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهم بيجوروا بقى عاملين يقولوا الأخبار. ده مثلا انتوا عارفين أي حادث في المجتمع المصري أو في المجتمع، أي حادث مهما كان صغير بينقل والله، لأن أي حادث بيبقى له دلالة. يعني لما تلاقي مثلا حصل هيصل، أو تلاقي مثلا تخش مجتمع من المجتمعات أو على قهوة مثلا مع التحفظ الشديد على حرمتها، وتجد مثلا جمع غفير من الناس يتناقشون ويصيحون ويتشاجرون علشان الحكم اللي وقع كوره غلط وما احتاجش ضرب الجزاء. الصوره دي بتتبين لهم، يعرف ايه المجتمع ده، المجتمع ده شكله ايه وبيفكر ازاي. انتبهوا يا اخوانا، الموضوع خطير والله، الموضوع لا يحل الا على مستوى الامه. وأنا ما تكلمت بهذا إلا أن أوضح الحقيقة حسب ما تعلمت وما قرأت وما استشرت به المسائل، لأن الموضوع خطير في غاية الخطورة. قعدوا الجماعة اللي هم تورستهم دول، ابن الدخان الأكبر وقائد الجيوش وبتاع النار المقدسة، فهم قاعدين في المدينة. طبعا عرفوا عمر بن الخطاب شافوه، فين عمر؟ هو اللي بيصلي طويل وأصلع وماشي كده ولا تعرفش من حد. فماشيين مرة، قعدوا في المدينة أكثر من 3 أشهر ماشيين في المدينة، خرجوا بره المدينة كده عشان يشوفوا هيعملوا ايه، اذا بعمر بن الخطاب نائم تحت شجرة ويغط غطيط البكر، يعني عمر اسلمه بيشخر على خط والضرة تحت دماغه ونايم. هو ده هو ده، قالك بس لا استنى وقف بقى، رد الله عز وجل عليهم عقولهم وفاءهم وأعلنوا إسلامهم ولم يرجعوا إلى رسلهم، ما نقلوش الأخبار. الشاهد إخوانا الوضع ده كله، والنقول اللي نقلتها للبيان، أنا أظن إن أنت معايا في اللي هقوله، نتفق كده إن قوتنا في ديننا، في تمسكنا بديننا، وأي إنسان يظن غير ذلك فهو واهم وعبرا مش عارفة. قوتك في دينك بقدر تمسكك بدينك، القوة بدينك، وإن ظننت غير ذلك فأنت واهم ولا تدري عن سنة الله الكونية شيء. لذلك سعد بن أبي وقاص هو طالع يحارب الفرس في خلافة عمر بن الخطاب، ماشيين سعد ماشي للجيش وعمر راح يطرقه، ماشي معاه شويه، فسعد راكب الفرس بتاعه، عمر ماشي جنبه، قال انزل يا امير المؤمنين، قال والله لا تنزل كما انت، خليك زي ما انت. سعد راكب على الفرس وعمر ماشي جنبه. تخيل انت المعاني دي مش هينه، دي لها دلالة عظيمة. فمش قال يا سعد، قال لبيك يا أمير المؤمنين، قال لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تغتر من انت خال النبي. اياك يا سعد، الناس عند الله عز وجل بأعمالهم لا بأمثالهم. يا سعد أوصيك في خاصة نفسك بتقوى الله. يا سعد إياك والمعصية، فإن عصيت ربك استويت أنت وعدوك عند ربك، وفاق عليك العدو بالعدد والعدود. خلاص كما رب رفاق، اوعى تفكر حاجة هتعصي ربنا انت وهم زي العدو وهم أحسن منه هيأكلوك. وده اللي كان. لذلك لما أرسل سعد بن أبي وقاص مرة بنتائج المعارك لعمر بن الخطاب، فمن ضمن قال له والله احنا حملنا عليهم بعد الفجر، يعني بدأنا القتال بعد الفجر، وما أحرزنا النصر إلا بعد العصر. فأرسل إليه عمر كثير، فتش فيك وفي جنودك من الصبح لحد العصر على تنتصر، ده وقت كتير كتير جدا، فتش. اللي حصل يا اخوانا ايه؟ عشان بس اقرب معاكم في التاريخ شوية، جه لواس 19 في الحملة الفرنسية على الديار المصرية، كان بتدرس العيال اول وبعد كده غيروه، وراح المصريين تصدوا له، والنساء بالحلل والغطيان والرجالة بالشعب والنبابيه. المهم مسكنا لواس 19، حبس في دار ابن لقمان في المنصورة. واخد بالك ايه اللي بيعملوها مزار دلوقتي؟ شفت مدى الهوان والسفه اللي احنا فيه؟ شوف اللي حصل ايه. حبس لواس 19 وقعد حوالي 20 يوم في الحبس، والحمله رجعت وبدا يتفاوض مع السلطات المصريه في هذا الوقت. الكلام ده كان سنه تقريبا قبل 800 سنه من دلوقتي، عشان هيدوه بكام؟ قعدوا بقى يقولوا وزنوه ذهب وزنوه ماس، المهم اتفقوا على الفدية. يقول جواني فيل، وده كان قيس ملازم لواس 19، وعاوز لك تبقى الكلمتين دولت قوي بقلوبكم. يقول جواني فيل ان خلوه لواس 19 في معتقله في المنصوره بدار ابن لقمان، بدار ابن لقمان، اتاحت له فرصه كبيره ليعيد التفكير في السياسه التي كان ينبغي للغرب ان يسلكها مع المسلمين قبل ذلك. قعد يفكر بقى الناس دي بقى نسوان وقفت لي من حلل الله، وكيف تخرج المرأة وتربطني في دماغي ولا همتي. بدأ يفكر في سياسة جديدة نسلكها مع هؤلاء الناس، وهي سياسة الغزو الفكري. هقول لكم شوية تواريخ كده يعرفوها معاها. الكلام ده كان تقريبا سنة 1300 من الميلاد. بدأ لواس 19، رجع فرنسا، وحلقة المستشرقين اللي أنا بشرح لكم فيها، اللي بعض الناس بيعيد إن إحنا بنتكلم فيها، ما هو ده اللي وصل غزة لكده. ولسه، أنت عارف لو المعابر انفتحت وفلسطين دخل عندنا، والله لن يرجعوا قط. اعرفها كويس. يستحيل أن يرجعوا. وحسن نصر الله الخبيث اللي عمل يهلل قاعد، لان الامور دلوقتي على خير ما يريد. فبدا الغزو الفكري. الكلام ده بدا سنه 1300 من الميلاد تقريبا. تعال بقى معايا كده في سنه 1897، يعني بعد كام سنه؟ 600 سنه تقريبا، تم انعقاد مؤتمر في سويسرا من اليهود، وخدوا قرار لابد ان ننشئ لنا وطن قومي. فين؟ خلي دي في مرحله ثانيه. 1897 ننشئ وطن قومي. اول واحد اعترض على اليهود في المؤتمر ده هو البرت اينشتاين صاحب النظريه النسبيه المشهور. قال لهم يا قوم اياكم ان تفعلوا هذا، عندكم نصوص التوراة انكم ستجتمعوا في مكان واحد وتهلكوا وتموت جميعكم، دعونا متفرقين ويضع كل واحد منا يده على منطقة حسدة في العالم، إياكم أن تجتمعوا. وكان معاه 4 مليون واحد، البرت اينشتاين. فما سمعوش كلامه قال لك لا. 1897 خليك معايا. في سنة 1917 جه وزير خارجية بريطانيا ادالهم واحد قال لهم كلام رجالة هحطكم حتى فلسطين. طب انت دخلت ايه يا ابني؟ قال لك هو كلام رجالة وخلاص. بص 1917 الكلام ده ما نقلش من فراغ ولا المؤتمر في سويسرا انعقد من فراغ. ده الكلام ده كله لما طبقت خطة نويس كما ينبغي قال لك بس كده بقى 600 سنة الوضع بقى كويس. ادخل بقى اموال هقرأ قطر الشارع ماشيه هتلاقي الناس بحاجة مش وراه وتعرف اي بلد يعمل كده يبقى اصبح المجتمع مهيئ لقبول اي فاحشة ولقبول اي معصية عايزين يعيشوا وخلاص. ودي الاشكال الكبير دلوقتي في علة القوم كل واحد خايف على المنبر بتاعه. هي دي القضية مش تريد ان تقتحم على الموضوع من اول وهلة انتبه وشوف ايه اللي حصل قبل ذلك حتى وصلنا الى هذا. يعني انا استاذ ما اعلمش حاجه من اي كلام ده لابد ان تفعل وعليك واجبات شرعيه لابد ان تفعلها في هذه الحاله. جوهم في سنه 1913 يوم كده بنصر قال لهم كلام رجاله وعد مني هتروح حته في فلسطين. ازاي؟ 1922 17 سنه 5 سنين بعد الحرب العالميه الجماعه بتوع بره قعدوا مع بعضهم يلا نوزع العالم الاسلامي اللي هو العملاق العميق المشهوده اللي لم يرتشم نفسها وزعوها حطوا فلسطين تحت الانتداب البريطاني 1922. يعني ايه؟ ما تتصرفوش الا لما نجمح. يعني انتوا عالم ايتام وانا الوصي قرار الوصيه من المحكمه الشرعيه انا الوصي عليكم اوعى حد يتكلم. 1922 1948 تم انشاء دولة اسرائيل في فلسطين. الجماعة اللي حواليهم اتكلم ازاي؟ ده انا بقالي 600 سنة شغال عليك. 600 سنة شغال عليك. وعارف قوتك فين؟ اوضح لكم الصورة يا اخوانا شوية كده وركزوا معايا الله يبارك فيكم لان الموضوع خطير والدور علينا. وقع خلاف بينك وبين واحد. يعني مثلا خلينا نمثل على الشيخ عواد. انا والشيخ عواد ونسال الله الا يقدر ذلك، والله يا اخواننا ما احببناه الا في الله وما احببتكم الا في الله. حصل بينه وبينه اشكال وعداوه. فجيت يوم قال لي اسمع يا عادل، قلت له نعم عواد. قال لي بقى العداوه اللي بينه وبينك مستحكمه ومش كده وبس، وانا هعرفك قوتك فين. من باب التحدي بقى. ومع ذلك مش هخليك قوتك في عيالك وقرايبك. طب متاكد؟ ايوه متاكد. لولا عيالك واقاربك لهلكتك منذ زمن من بعيد. ده عدو قال الكلام ده. المفترض العاقل قال بس العقول. اروح بقى الم عيالي في حضني والم قرايبي. ما هم الجوع بعلوم. لا في منتهى الصلاحة والغرور بل الجر رحت طردت عيالي من البيت وطلقت امهم وهزمت ولاد عمي. خلاص هيجي يصوم من ثانيه واحده لواحده. وده اللي حصل. العدو اخبرنا ان قوتنا في ديننا وان انا اقول لك هنسيب ديننا. وده اللي حصل. وده اللي حصل يا اخوان. على مدار 600 سنه وازيد والغزو الفكري في ديار المسلمين على قدم وثق. مستشرقين ما فعلوه في ديارنا واصبح ده وصل مرحله ثالثه. وصل مرحله ايه؟ لو كف الغرب عن استخدام اساليبهم لوجدوا اذنابهم عندنا يقومون بدورهم خير قيام. خير قيام. الهجمات الشرسه على ثوابت العقيده جت منين؟ من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. تاريخ لازم نعرفه يا اخوانا. وقبل ان ننظر للموضوع بمنظور ضيق لازم نعرف هذا التسلسل وننظر ونسال انفسنا لما وصل بنا الامر الى ذلك. ما اظن على وجه الارض احد قط يخالفني ان شاء الله فيما ذكرت خط الثوابت العقليه التي ذكرتها في اول الموعظه امور معينه لابد ان نراعيها قبل الشروع في فرض حلول معينه وقبل الكلام عن حل القضيه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد وأسأله لي ولكم الهداية والتوفيق. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. تحكي لنا كتب التاريخ في قرية من بلاد الأندلس اللي هي أسبانيا، دي كانت قلعة حسبها شرفا منها ابن حزم. شوف لما بلد تطلع ابن حزم يبقى بلد شكلها ايه، ولا بلد تطلع البخاري. قرية من قرى الأندلس، الجماعة أعدائنا، وزي ما قلت لك أعدائنا عم تعرفهم، أرادوا أن يدخلوا إلى هذه القرية، اشتغل عليها. انت فكر ان امياي مش على الخريطة، ولا بنها ولا العمارة ولا لا على الخريطة، ومعروف كل حاجة والشغل عليها وعليك. ولكن اللي يزعل ويحزن ان انا وانت نايمين ولا في دماغنا، الشغل عليا وعليك وعلى مراتي ومراتك وابني وابنك واحنا نايمين، هنفوق امتى انا مش عارف. فالمهم حطوا قدامهم القرية دي، ايه الدور عليها، اتفضل يلا روح شوف، هات لنا صورة حية عن القرية وتعالى. ماشي، ذهب قسم كان مصروف في التاريخ، قسم لبس زي الثعلب قبعة سودة وعلق الصليب ولبس الزنار ودخل البلد. البلد ذهب وادي، وإذا بحارس رآه كأن عقربا لدغه. إلى أين؟ قال له داخل جوه. كيف؟ بيني وبينكم عهد ذمة، واحنا حبايب ووثقوك الجزء، انت عاوز مني ايه؟ عاوز اخش. قال له ما ينفعش تخش، شرعا لا يجوز تدخل ديارنا وتظهر شعائر الكفر بين نسائنا واولادنا، والله لم يكن. قال له اقلع كل حاجه، اقلع القبعه دي تحت الجزمه هذه اكرمك الله، واقلع الصليب واقلع الزنار وادخل، واياك ان تحدثن احد من انت، واغضي شؤونك وارجع. قال له حاضر. دخل الرجل لف في البلد لفين ثلاثه، لف يعني يلاقي ناس قاعدين، يحدث حادث بيت يولع، يحدث مشكله، يشوف ايه كيف يتصرف الناس. انتبهوا، ما هو تصرف الشعب والعامه بيدل على اعتقاده على الدين. ماشي الرجل بتقول ايه؟ وبينما هو يسير اذا بصبيه 10-8 سنين كده واقفين مجتمعين على هدف ويصوبون اليه، يعني حطوا هدف يصوبوا له، فاذا بواحد منهم 7-8 سنين 10 سنين ابتعد عنهم ويبكي بكاء شديدا مرا، فاقترب منه وقال يا فتى ما الذي يبكيك؟ تعرف ليه؟ قال لان رفاقي اصابوا الهدف من اول رميه وانا اصبته من الرميه الثانيه. شفت؟ وصل. خرج الرجل قدم تقرير كويس عن البلد دي، نعمل ايه؟ نجيب لهم فرقه كوماندوز ونهد المساجد هياكلونا اكل. طيب نعلن الحرب على الاسلام على الانترنت وداخلين البلد هندمركم هياكلونا اكل، النسوان هتقعد قبل الرجال. يبقى لابد شغل من طرف حفيظ. فاغرقوا البلد في الشهوات وفي الشبهات. تفكر الانترنت الشبكه العنكبوتيه والدش ورخص الاسعار ده ببلاش ولا ملوش هدف؟ تبقى انت معلش نايم واظنك لم تفيق. اغرقوا البلد في الشهوات والشبهات، قعدوا قد ايه؟ الروايه بتقول 20 سنه بالتنمر كمان شغلنا على البلد شغل من النهار. وبعد العشرين سنة قالوا له بقى روح شوف هل تقدمنا ولا نزيد الجرعة تاني، حلل وشوف. فذهب نفس القسم بنفس الذيل عام ودخل، لقى الحارس على الباب نايم ما طول الليل بيتفرج على التلفزيون، هو فاضي طول الليل بيشرب مخدرات مش فاضي نايم. دخل الرجل بزيه وبسمته وبدمه لف في البلد كلها جاب مصاريف، شوية لقى واحد قد الشحط كده متر في مترين بيعيط عنده بتاع حوالي 15 سنة 20 سنة، دخل يدمر الجبال في العهد الأول، رجل سبب يزيد كان قائد الجيوش قائد على جيش فيها أبو بكر وعمر وعنده 15 سنة، رجل عيط كده زي الشحط كده مالك يا قال له والله رسالة جت من واحدة بحبها وزعلانة مني طب عيط عشان، قال له شكرا كده احنا خلاص يلا يا رجالة بقى يشفى تعملوا معنا ده البلد دي بقى جاهزة خشوا اعملوا فيها ما يصير عايزين نقول اخواننا شوية كده وننتبه من السبات العميق الذي نحن فيه. ما حدث مش وليد يوم وليده زي ما قلت لك في المقدمات الخمس، ما فعلته الجاهلية في عشرات ومئات السنين أخذ من الأنبياء وقتا طويلا حتى غيروه، وما بني في مئات السنين لا يغير في طرفة عين، لا موضوع أوضاع طويل. على كل إخواني لأن برضو بسط الموضوع مش هينفع أكثر من كده، الواقع دلوقتي أنا لما أعرف التصور ده هو يعني في وسط الكلام إحنا إيه المفروض نعمله دلوقتي، أنا لازم أولا أعلمك بهذا التصور لأن في فرق بين إن أنت ما تتصرف وعندك هدف وعندك تصور كامل، وفرق بين أن تتصرف وليد انفعال، واخد بالك؟ وليد انفعال ده بيبقى تصرف أهود ما يجيش منه منفعة، يعني لما يكون شغلك بنظام وبترتيب وبتتصرف أنت عارف أنت بتعمل إيه، ده يرجى من ورائك الخير، فتصرفك من خلال التصور ده تبدا اول حاجه تنظر في نفسك هل فعلا انا استجبت للغزو الفكري وبدات معول لهدم الامه وفاسا لتدمير صدع الامه من الامه انا وانت مش الامه انا وانت، ما هو امياي مع العمار مع بنها مع شبرا الخيمه كونوا الايوبيه وهكذا ومصر حته من الامه ولا وانت الاساس، هل فعلا اللي فعله لويس التاسع عشر انا وانت استجبنا له؟ يعني من جمله ما فعله الغرب فينا مساله تحليل الناس واتكلمت عنها بالتفصيل، هل فعلا استجبت انا وانت له؟ واصبح دلوقتي يا اخوانا وانا ذكرت هذا الكلام وقوله تاني، اول واحد رفع شعار تحديد الناس في الديار المصريه النصراني الحق السلام موسى، وكان عنده من الاولاد تسع اولاد، واول ما رفع هذه الدعوه في بلاد مصر استجبت انا وانت الغزو الفكري وعملنا هم وهمس، لا فوق بقى شويه فوق، لان بسلوكي وسلوكك وصلوا يبقى لابد ان نغير، يبقى الامر الاول علي وعليك ان ننظر الى سلوكنا والى انفسنا، وان كنا اصبحنا نخدم في الامه ونحن لا نشعر يبقى لابد نعيد ترتيب الاوراق من جديد وننتبه الى تصرفاتنا من جديد، هذه واحده. الامر الثاني ايه الموقف وايه الواجب الشرعي علينا تجاه اخواننا؟ لابد ان نؤصل اصلا في علماء اصول الفقه اصلوا وهو ان الواجب منوط بالقدره والاستطاعه، ده مسائل في اصول الفقه ما فيش فيها نقاش ولا خلاف، يعني الذي يوجب علي بشرط ان اقول انا قادر على فعله ومستطيع، فاذا انتهت القدره وعجزت عن الاستطاعه سقط عني الواجب. طيب قبل تعرف الواجب برضو اسأل نفسك انت مين، من انت؟ انا فلان ابن فلان، لا مش ده السؤال المقصود، صفتك ايه في المجتمع؟ صفتك ايه في الامة؟ انا الكبير، انت اكبر واحد؟ اي خلاص جبت اتكلم معاك كبير، ما يجب عليك غير ما يجب على العامة والدهماء، وما يجب على العامة والدهماء غير ما يجب على الكبير، والله عز وجل سيحاسب الجميع على تقصيره، فلا يحملنا تقصير الغير على أن نخالف الشرع، ينفعش لو ان الله عز وجل سيحاسبني على تقصير غيري انا اروح اعمل من عملش، لكن لن يحاسبني ربي الا على نفسي. يبقى لابد ان نراعي هذا الضابط يا اخواننا اثناء التصرف. طبعا مساله الخروج والجهاد ونروح بقى نكسر المعابر ونخش نجاهد معاهم ونمسك السلاح ونروح نضرب، لا يا اخوانا كده كلام فهم مغلوط، وده بنسميه نفث مصدور. نفث مصدور يعني واحد صدره منام على اخره فطلع نفس كبير، اثناء النفس قال لك الجهاد والخروج ولازم اروح اكسر وادمر. القضية مش قضية ان انت تروح تستشهد وتموت شهيد، لا، انت موت بس ما عملتش حاجة، طب انت كده اصبحت عبء عليا. لذلك في بعض المعارك تعدل اقوام وخاضوا البحر فماتوا جميعهم، فقام قائدهم وقال تعس اقوام كل همهم الشهادة. لا ابدا مش كده، يعني انت هتروح هنسيبك تروح وتنزل ما انتش عارف، ده انت داخل في حاره فج ما انتش عارف حاجه بحاجه، اتتك يعني سهم غارب فكان فيه حتفك، انت شهيد هدفك مش هو ده. لو قضيه شهداء يا اخوانا وهدف الشهاده مش هو ده، الشرع ما قالش كده، ده الجهاد والشهاده ليست هدفا بل هي وسيله لتعبيد الناس لربهم. عمر الجهاد ما كان غاية، الجهاد في سبيل الله عز وجل بكل انواعه، جهاد الدفع وجهاد الطلب ليس هدفا ولكن هو وسيله لتعبيد الناس لربه. رحت موت والاربع نسوانه في العيال اللي وراه، ابقى على مين؟ كل همك الشهاده؟ لا، حتى الكلام ده خالص. فلا بد ان نتعقل ونزن الامور بميزان الشريعه. على كل من اخواننا، تصرف الرجل والمراه على قدر صفته ومنزلته والقدرة والواجب منوط بالاستطاعة. في حاجات بقى ما ينفعش ننزل انا وانت عنها. ايه هي؟ اول حاجة الدعاء، واياك ان يتمعر وجهك وترقبض اساريره لما تسمع الدعاء. وده للاسف اللي بنلاقي رد الفعل، ايه ده؟ ايه؟ ولا كده ايه؟ ده بقى كلام خطير يدل على خدش في الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما تعلمون ولا يخفى ظل يدعو ربه حتى سقط رداؤه عن منكبه، وقال له ابو بكر كفاك فان الله منجز لك ما وعدك. الدعاء وما ادراك، لعل بالاستقامه وبالدعوه يكون لها تاثير. ايضا اخي المسلم لا بد ان تجاهد بمالك. هنا المحك بقى، هتطلع ولا هتكسل؟ هنا المحك. يعني لو الاموال الذي تنفق على المظاهره وجهت الى التبرع فرقت معنا كتير. لو الاموال التي انفقت على اللوحات السوداء في البرلمان ده فرقت معنا خالص. ولكن بقول لك القضيه قضيه استغلال مواقف وقضيه اصطياد في الماء العكر، والله عز وجل من ورائه المحيط. فلنفق من غفوتنا ونستيقظ من سباتنا قبل فوات الاوان. انفق والمصادر معلومه سواء النقابات او غيره، فان غلب على ظنك ان النفقه ستصل ادفع. غلب على الظن فقط مش اليقين، غلب على ظنك ادفع. وبعد ذلك اياك ان يكل لسانك او تصفر عزيمتك او تنقض همتك وتترك الدعاء لاخوانك في نفس الترتيب وفي نفس الزمن. لابد ان نصلح من اعوجاجنا، لان ما وصلوا الى هذا الحد الا بترتيب، والترتيب ده واللي فعلوه عشان يزال عاوز وقت وعاوز شغل. كل واحد فينا يا اخوانا على فرق من فروع الاسلام، كل واحد فينا وكل امرأة على صغر من صغور الإسلام. فالويل لي ولك ولأمي ولأمك إن أوتي الإسلام من قبلنا. فلننتبه إخواني، ولعل هذه الكلمات تكون الصورة يعني تكاد أن تتضح. وأرجو إخواننا أن تراعوا ظروف الشريعة والنصوص الشرعية في كل وقت وفي كل حين، والأمر خطير فلا بد أن نتعامل معه بنفس المنظومة. قضية كبيرة، مش قضية بنتقاتل على حتة أرض أبدا، ده صراع بين حق وبين باطل، وأنت إن شاء الله في صف الحق وكلهم من جند الباطل. والله عز وجل وعدنا ووعده حق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن كان لله عز وجل حقا في أرضه جنود، حتما سينزل عليهم نصرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أكرم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألهمهم الصبر، اللهم ألهمهم الصبر، اللهم تقبل موتاهم وداوي جرحاهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، وعليك باليهود وأشياعهم، اللهم ودمرهم كل تدمير، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عذاب قدرتك. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا رب صوت عذاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. اللهم أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.